نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في صحيح البخاري في كتاب الأدب في باب ستر المؤمن على نفسه قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن أخي ابن شهاب، عن ابن شهاب الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى. رواية مسلم: معافاة، كمربوطة. كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا. وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. الحديث الثاني في نفس الباب عند البخاري، وهذا الحديث الذي سمعتم هو عند مسلم أيضا في كتاب الزهد والرقائق. الحديث الثاني قال الإمام البخاري رحمه الله عليه: حدثنا مسدد، حدثنا ابن عوانة عن قتادة عن صفوان بن محرز قال: سأل رجل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ماذا سمعت، أو كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى، النجوى بين الناس، كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: يدنو أحدكم من ربه حتى يضعه، حتى يضع عليه كنفه. يدنو أحدكم من ربه حتى يضع عليه كنفه، فيقول، أي الله عز وجل للذي أدناه منه، فيقول: عملت كذا وكذا. فيقول: نعم. الرجل المسؤول يقول: نعم. ويقول: أي الله عز وجل، عملت كذا وكذا. فيقول: أي نعم. فيقول: إني سترت عليك في الدنيا فإني أغفرها لك اليوم. حديثان متكاملان يشرح بعضهما بعضا في أمر هام. الأول في المعاصي عموما والمجاهرين بها خصوصا، والثاني في عفو الله ومغفرته لعبده المؤمن. نرجع إلى الحديث الأول. في السند ابن أخي ابن شهاب، ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري متوفى 124 هذا شيخ الإمام مالك معروف من صغار التابعين، الذي روى عنه ابن أخيه، هو اللي سند ابن أخيه ابن جهاد، وابن أخيه هذا اسمه محمد، وابنه أي أخو ابن شهاب أبوه أي أخو ابن شهاب هو عبد الله، فهو محمد ابن عبد الله ابن شهاب، يعني ابن مسلم ابن شهاب، بمعنى محمد روى عن عمه اللي هو محمد ابن مسلم ابن شهاب، فأخو ابن شهاب أخوه هو عبد الله أبو محمد. هذا هو الإشكال اللي كاين في هذا الاسم باش تعرف. ابن أخيه هذا يروي عنه عن ابن شهاب، ابن شهاب يروي عن سالم، سالم هو ولد عبد الله بن عمر، ولهذا يقول يقول عن أبيه عن عمر بن عمر يقول: سمعت أبا هريرة يقول، سمعت رسول الله يقول، بمعنى ابن عمر اسمع أبا هريرة وأبو هريرة اسمع الرسول، هذا معناه سمعت أبا هريرة يقول، هل يقول أبو هريرة سمعت رسول الله يقول، مش كل كلام واضح منه، مش ابن عمر اسمعهم هوش، لا ابن عمر اسمع أبو هريرة وأبو هريرة اسمع هذا، وكلاهما صحابي، ابن عمر صحابي وأبو هريرة صحابي كما هو معروف. ماذا يقول؟ كل أمتي معافى، آل مقصورة، كل أمتي معافى، رواية مسلم: كل أمتي معافاة. فلما قال معافى على سبيل المفرد يكون معافى يدل على الكل، ولما قال معافاة فتدل على الأمة، الأمة معافاة وجملة تامة، لكن جاءت أداة استثناء فقال إلا. رواية البخاري ورواية مسلم: إلا المجاهرين، عند غيرهما: إلا المجاهرون، وللنحويين هنا وقفات. فعلماء البصرة، البصرة هي العراق التي تدمر، فعلماء البصرة يقول لا يجوز فيها إلا الفتح، إلا المجاهرين، لأن منصوب على الفتنة. وعلماء الكوفة من مدن العراق أيضا يقول يجوز فيها إلا المجاهرون، لكن كما قال ابن مالك فإلا ستكون هنا بمعنى لكن، أي لكن المجاهر وفح، بمعنى نقول تقدير الكلام حلاش: كل أمتي معافى إلا المجاهر، أي لكن المجاهر، هذا صح، يكون مرفوعة ويكون الخبر محذوف حلاش، إذا قلنا لكن ويكون لكن حرف استدراك، وتكون المجاهر المبتدا والخبر محذوف يقدر حلاش على ما يناسب المبتدا، المجاهرون بالمعاصي الذي يناسبهم، إلا المجاهرون معاقبون، أي المجاهرون بالمعاصي معاقبون. وإن شئت أن تجعل الخبر جملة فعلية تقول يعاقبون، إلا المجاهرون، لكن المجاهرون يعاقبون أو يعذبون أو غير معفو عنهم، إلا المجاهرين أو إلا المجاهرون غير معفون عنهم باش يصح، خير تكون خبر ديال المجاهرون او معاقبون او معذبون الخبر ديال المبتدا، اذا قلنا بان هنا الا بمعنى لكن، علاش؟ بس وفقدت المجاهرون، علاش ما قالوا لاش المجاهرين، عند من رفعها، عند من قال المجاهرون لم يقل مجاهرين، لكن اكثر النحويين على انها منصوبة على الاستثناء، الا المجاهرين. جاهر يجاهر مجاهرة، وجهر يجهر، وأجهر يجهر، كلها سواء المعنى متقارب، كلها فيها إعلان المعصية، معنى الجهر قرأ الإمام في الركعتين الأوليين بالجهر معنى أعلى مكان أسمع من وراءه، والذي ينقل الصوت يسمعه من خارج المسجد، فنسمي هذا الجهر والإجهار والمجاهرة اللي هو الإعلان، باش نعرفوا دلالات الكلمة في اللغة. ويصح الإجهار من الرواة، وهي رواية مسلم لما قال وإن من الإجهار، بينما البخاري قال وإن من المجاهرة، بينما في مشكات المصابيح وغيره وإن من المجانة، ما جاب لا مجاهرة ولا إجهار، من المجانة. ولهذا البعض بعض الشراح يقول بأن المجانة بعيدة من الموضوع، لكن من حيث التفريعات المعاني مش بعيدة، لأن المجانة مصدر مأخوذة من مجن يمجن، والمجون معروف عند الناس، تقول باتوا البارحة في مجون، المجون هي المغافل والاستخفاف وعدم تقدير ما يفعل الإنسان، عدم تقدير ما يقول، يعني يقع في المعصية ويقول ما لا يجوز قوله ويفعل ما لا يجوز فعله، وتقول فلان ماجن، معناه ماجن لا يبالي بما يفعل ولا بما يقول، بمعنى ما خايف مثلا اللي يتكلموا عليه الناس واللي يذكره بسوء واللي يقولوا اش درت البارح ولا الى اخر، لا هذا معناه المجون والمجانة. ودائما تقال المجون اهل المجون، اهل المجون وما اهل المعاصي والاختلاط مع ما معهم من وسائل، ها من وسائل تساعد على نشر المعاصي والغير، كل هؤلاء يقال عنهم الماجنون واهل المجون، والجمع مجان. اذا نقف وقفة وتستحقوا وقفة طويلة عند الا المجاهرين. اولا يخبر النبي عليه الصلاة والسلام على ان الامة معافاة. سؤال مطروح، متى تكون الامة معافاة؟ ما في قصوية من عافية ونسوي المشاكل برا، ما تجيبوهاش مع كل المسجد باش ما نكونش كنصب الماء للرملة، واضح؟ او نصب الماء على المسن، المسن غمسن وراه كاين في القاع ديال البحر، وتخرجوا امسن وتلوحوا امسن غمسن، عمره ما يولي زبدة امسن حمار. ولهذا الله يرضى عليكم، الله يرضى عليكم جميعا وانا معكم، حضروا شوية عقلكم وخلوا الكراوة كما تستاجون في الشهر ذلك اللي خلص راح خلص، الله يخلص علينا جميعا ان شاء الله بنا والأسرة ويفرق لنا ان شاء الله، ويعيننا على انفسنا وعلى اهوائنا وعلى مشكلات الحياة، والله لا معين الا الله. طيب، هذا اخبار من النبي عليه الصلاة والسلام كل امتي، وتكون هذه ديال الملكية ديال النسب امتي منسوبة اليه، وتشريف هذا. ولهذا باش نكون هذا التشريف محله خاصة نكون رغم اشارته، النبي عليه الصلاة والسلام اضافنا الى نفسه ونحن من امته، ويفخر بامته يوم يكون لكل نبي امته معه، وتكون امته اكثر الامم، اكثر حتى من امة موسى، لان اكثر الامم هي امة موسى، بعدها امة اخرى، ولكن اكثر الجميع واكثر اتباع الانبياء هو هذه الامة. لما؟ لان امة موسى كانت محدودة، امة موسى غير محدودة، سبعوا معنا غير محدودة، علاش؟ العرب ولا عشان الاجناس البشرية كلها منذ ان بعد الى قيام الساعة، فاية التي يمكن ان تكون في الساعة مثلها؟ اي نبي يمكن ان يكون له امتداد عبر ازمان عبر قرون ليكون من في تلك القرون في امته؟ لا يوجد الا هذا النبي الكريم. لا سيما وان الانبياء السابقين كانوا يبعثون في اوقات متقاربه وفي وقت واحد. لكن لما جاء دور هذا النبي الكريم عليهم الصلاه والسلام جميعا بعث وحده ولم يبعث معه غيره وختم به ولم يختم بغيره اي لا نبي بعده. ومن ثم تكون امته طويله عريضه وتجمع البشريه كلها عرب عجب مجوس مشركون ملاحده من كان من اهل الدين ولم يكن من اهل الدين كلهم من امته. لكن كما قلنا غير مره هذه الامه تقسم قسمه امه الدعوه وامه الاجابه. من بقي على ما هو عليه على يهوديته على نصرانيته على مجوسيته على الحاده على كفره فهو من امه الدعوه ويجب ان تكون له الدعوه. ومن انتقل من هذه الانتفاضات كلها اللي قلت من يهوديته الى الاسلام من نصرانيته الى الاسلام من مجوسيته الى الاسلام مشكه الى اخره صار من امه الاجابه وهو المطلوب. فلم يخرج احد عن دائره كونه من امه محمد عليه الصلاه والسلام. ومن درس صحيح المفاهيم